معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وقال فرعون يا هامان. بالأمس وقبل الأمس كنا مع فرعون ورجاله وهذا المؤمن شمعان يعظهم ويذكرهم بعدما كان منهم تاب وتاب الله عليه وأصبح مؤمنا صادق الإيمان وأخفى إيمانه وستره، ولكن ما إن لبث حتى أظهره. وها نحن الآن مع ما يقول فرعون. وقال فرعون، وهو ملك مصر ملك الأقباط الذي بعث الله إليه عبده ورسوله موسى ابن عمران عليه السلام ليدعوه إلى الله ليعبد الله ويسمح لبني إسرائيل أن يعودوا إلى ديارهم. والصراع دائر والجدال. وهنا قال فرعون يا هامان، وهو من وزرائه بل أكبر وزراء هامان: يا هامان ابن لي صرحا، ابن لي بناية عالية عالية عالية عالية حتى نصل بها إلى السماء. وقالت العلماء هو أول من صنع هذا الذي نبني به من القرمود وهذه الحجارة المحمر، أول من صنع ابن لي صرحا. والصرح البناء العالي، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. سبحان الله العظيم. وهذا كله والله تمويه لأصحابه، وهو يعلم يقينا أن الله فوق سماواته، وهو يعلم يقينا أنه لا إله إلا الله، ولكن استغل جهل الأمة وضلالها وطالت مدة الجهل، فهو يقول هذا القول ليموه ويغلط الناس، وهو يعرف أنه لا يمكن أن يصل إلى السماء ولا إلى أسبابها. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. والصرح كما علمتم البناء العالي، والأسباب جمع سبب، يطلق السبب على الحبل على الباب على الواسطة التي يتوسط بها ليرى الله عز وجل كما يزعم: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإني لأظن موسى كاذبا بأن له إلها غيري وأنه فوق السماوات. وهي كما قلت لكم من باب التمويه والتجيل والتضليل، وهو لا يؤمن بهذا ولا يثق فيه، فقط ليموه على العوام وليستمر على حكمهم وسيادتهم. وقوله وإني لأظنه أي لأظن موسى كاذبا في دعوى أنه لا إله إلا الله وأن الله فوق السماوات فوق عرشه بين خلقه، لأن فرعون قال لهم ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، وامتدت أعناق الرجال والنساء لانوا وذلوا وهانوا أهانهم، وهو يكذب عليهم ويقول هذا القول. قال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله. هكذا زينت الشياطين لفرعون أقبح عمله. في أقبح من هذا يقول أنا نطلع إلى السماء وأحارب الله؟ الشياطين تزين له وتحسن. هكذا زين لفرعون سوء وأقبح عمله والعياذ بالله. وصد عن السبيل، وصده عن السبيل وصرف، ولكن صده الله بحسب سنته في خلقه لما عرف وعلم ثم تكبر وتجبر وطغى، إذا أضله الله وصده عن السبيل، والله ما يرجع إلى الإسلام ولا يؤمن لأنه من أهل النار. ثم قال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وخسار. ثبت يدا أبي لهب وتب. وما كيد فرعون ومكره وتضليله وغش وخداع إلا في ضلال، لا ينتج منه شيء ولا يفوز ولا ينجح، بل عما قريب يغرق ويهلك. وما كيد فرعون إلا في ضلال وتباب وخطأ دائم، لأنه حارب الله ووالى الشيطان، والله والى المؤمنين فسينصر المؤمنين على الكافرين، وتم هذا بحمد الله رب العالمين. وما كيد فرعون أي مكره وخداعه وتضليله وغطرسته وتمويهاته كلها في الهباء، ما ينتج عنها خير أبدا، كلها في ضلال. وهنا تكلم المؤمن، من هذا المؤمن؟ شمعان، هذا الذي أحد ثلاثة رجال: أبو بكر الصديق وحبيب بن النجار ومؤمن آل فرعون، إلا أن أبا بكر أفضل منه، لأن أبا بكر لما عزم المشركون على ضرب الرسول وقتله الطرح بين يديهم ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربوه حتى أغمي عليه، لما أفاق قال: كيف رسول الله؟ وحبيب نجا في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، حصل الذي حصل وقلوه، لكن وفاز بهذا المقام السامي. وهذا شمعان يقول تعالى عنه: وقال الذي آمن بالله ولقائه بموسى ورسالته بالإسلام وشرائعه آمن حق الإيمان فامتلأ صدره بالنور، فهو يقول الحق ويجاهر به ولا يبالي بالقتل ولا بغيره. وفرعون مضطر إلى أن يجادله فقط. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعون أهديكم سبيل الرشد، امشوا ورائي فقط أهديكم سبيل الرشد والسيادة والعز والكمال. وهذا النداء اللطيف: يا قوم يا قوم اتبعوني فيما أقول وفيما أدعو إليه وفيما أمر وأنهى عنه، اتبعوني أهديكم بإذن الله سبيل الرشاد والنجاح والفوز والكمال. هكذا واجه فرعون وهو مع رجاله وملائه: أهديكم سبيل الرشاد. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، والمتاع ما يتمتع به المسافر من حبات تمر وإلى قرص عيش ويزول، ما هي إلا متاع يتمتعون فيها أيام ويفارقونها، ما هي دار خلد ولا بقاء ولا أبدية أبدا. ونحن نشاهد أنفسنا: توفي فلان، مات فلان، كان يأكل ويشرب أيام معدودة وانتهى. وهذه كلمة هذا الحكيم، لا شك أنه تشبع بعلم موسى، لا بس أنه كان يتصل به ويتعلم عنه. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا القريبة هذه متاع، وإن الآخرة لهي دار القرار. الآخرة أي الحياة الآخرة هي دار القرار والاستقرار والدوام والثبات. أما هذه ما هي دائمة، فلا تغرنكم ولا تفتننكم، هذه الحياة الدنيا ما هي إلا متاع فقط ويزول، لكن دار الآخرة هي دار الخلد والبقاء والاستقرار الأبدي. دعاهم إلى الإيمان بيوم القيامة، إلى الإيمان بلقاء الله، إلى الإيمان بدار الجزاء على العمل في هذه الدنيا. وفي القرآن ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر في عدة آيات. الذي لا يؤمن بالله ميت، والذي لا يؤمن بلقاء الله ميت أيضا، ولا خير فيهما. والحي من آمن بالله وبلقاء الله عز وجل. ماذا قال شمعان؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع فقط، والمتاع ما تتمتع به أيام وتفقده ويفقدك، وإن الآخرة أي الحياة الآخرة لهي دار القرار أي الاستقرار والدوام والبقاء الأبدي. ووالله لكما قال شمعان. ثم قال يوم الدار الآخرة وماذا يجري فيها وما يتم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا بمثلها. من عمل سيئة في هذه الدنيا، في هذه الحياة الدنيا، لا يجزى إلا بمثلها فقط، فإن الله لا يظلم عباده أبدا. من عمل سيجزى بمثلها لا بمثل غيرها، وهو ما عمله. من عمل سيئا فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن. الجملة الأخيرة وهو مؤمن المفروض تقدم، لكن من أشار إلى العمل الصالح قال لا بد من الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة، والحال أنه مؤمن، لأنه قد يعمل الصالحات وهو كافر غير مؤمن، ككثير من النصارى يبنون الكنائس، يبنون كذا مستشفيات، يدفعون أموال، يطعمون الفقراء والمساكين، هل يثابون على هذا؟ الجواب لا، لا، لأنهم غير مؤمنين. لمن آمن وعمل صالح، الأصل الإيمان أولا، ثم بعد ذلك ينتج الإيمان العمل الصالح. لكن إن فرضنا وجد عملا صالحا ما يغني إلا إذا كان سبقه إيمان وصدر عن عمل عن مؤمن. هكذا يقول شمعان مؤمن آل فرعون الذي يواجه فرعون بهذا الكلام، يقول من عمل سيئا، عمل سيئا فعل سيئا قبيحة، ألا وهي معصية الله ورسوله. ما هي السيئة يا أبناء الإسلام؟ إنها معصية الله ورسوله. إذا أمر الله بأمر ولم تفعل فقد أسأت وعملك سيئا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعمل فقد عملت سيئا. نهى الله عن شيء، نهى الرسول عن شيء ولم تنتهي عنه ولم تجتنبه، عملت سيئا. ولماذا سميت العمل الخبيث سيئا؟ لأنها تسيء إلى النفس فتجعلها منتنة عفنة مظلمة لا خير فيها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بما تزكى النفس يا عباد الله؟ بالإيمان والعمل الصالح. بما تخبث النفس وتدس؟ بالمعصية، الشرك والكفر والفسق والفجور. هكذا يقول شمعان من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها فقط، ومن عمل صالحا أي عملا صالحا من ذكر أو أنثى والحال أنه مؤمن وهو مؤمن فأولئك السامون الأعلون يدخلون الجنة يدخلون الجنة. الجنة بستان عرضه السماوات والأرض الجنة بستان عرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت وهي لمن قولوا للمتقين لا تتردد أبدا هيأها الله لمن للمتقين لماذا لأنهم اتقوا الله فلم يخرجوا عن طاعته وطاعة رسوله لا بترك واجب ولا بفعل حرام بذلك اتقوا عذاب الله وسقطه وبذلك طابت نفوسهم وزكت أرواحهم وطهرت وأصبحوا أهلا لجوار الله في الملكوت الأعلى في الجنة دار النعيم. المتقين اللهم اجعلنا من المتقين. يا عباد الله لن تكون متقيا إلا بعد إيمانك الحق الذي يملأ قلبك وتشع أنوار على لسانك وبصرك وسمعك هذا الإيمان. ثم هذه العبادات التي تعبدنا الله بها هذه التي تزكي النفس وتطيبها وتطهرها صلاة ركعتين بخشوع ودموع تعدل الدنيا وما فيها تحول نفسك إلى كتلة من النور. إذن هكذا يقول شمعان وهو في مجلس فرعون ورجاله يقول ماذا من عمل سيئا فلا يجزى إلا مثلها فقط ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قبل ذلك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب يرزقون فيها بغير حساب. أما رزق الدنيا محسوب بالعدد حتى حبات التمر أما رزقك في الجنة بلا حساب كل واشرب واشرب والبس واركب بلا حساب يرزقون فيها بدون حساب. أما رزق في الدنيا محسوب وإلى لا معدود الدراهمات الطعام الشراب الثباء المركوب كل محدود ومحدود محدود ومعدود أما في الجنة بغير حساب كل واشرب ما شئت. وآية آل عمران نعيم الجنة في ثلاث كلمات أولا تحية فيها سلام ثانيا إذا اشتهوا شيء من الطعام قالوا سبحانك اللهم يأتي كل ما يشتهون شبعوا كيف ترفع الصفر والأواني يقولون الحمد لله رب العالمين. نعيم الجنة في هذه الآية تحية فيها سلام وآخر تحية فيها سلام ودعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية. إذن أولا تحية أولا دعواهم فيها سبحانك اللهم كيف يطلبون الطعام والشراب وما يريدون بكلمة سبحانك اللهم أي يا الله سبحانك يا الله يحضر كل ما يريدونه وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم وطلبهم آخر طلب ما هو الحمد لله رب العالمين. هؤلاء أهل الجنة جعلنا الله منهم وجعل آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا. دعواهم فيها ما هو سبحانك اللهم يحضر كل ما تريد ما تقول أعطوني بطيخ وأعطوني فلفل وأعطوني كذا هذا في الدنيا أنا فقد قول سبحانك اللهم يحضر كل ما تشتهي. ملائكة مختصون بهذه المهمة يقدمون بين يديك ما تشتهي. شبعت ماذا تفعل؟ احملوا ابعدوا. شبعنا لا، قل الحمد لله رب العالمين، يرفع كل إناء وكل صحبة أو صحيفة. وهكذا يقول هذا المؤمن، والله أقره على ذلك وأنزله في كتابه وفرضه على عباده: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم مع هداية الآية. بسم الله. قال: من هداية الآيات أولا التحذير من تزيين الأعمال القبيحة نتيجة الإدمان عليها والاستمرار عليها على فعلها، فإن من زينت له أعماله السيئة فأصبح يراها حسنة هلك والعياذ بالله. يقول التحذير من تزيين التحذير من الأعمال السيئة. يحذرنا ربنا في هذه الآيات من الأعمال السيئة القبيحة، فإن عواقبها عفنة منتنة، نتائجها مؤلمة محزنة مقيبة. فلنتجنب السيئات، لا بالقول ولا باليد ولا بالرجل ولا بالبطن ولا بالفرج ولا بالعين ولا بالأذن. نتجنب السيئات ونبتعد عنها ونلجأ إلى الله ليحفظنا من ذلك ويقينا منها. هذه الآية تعلمنا التحذير من السيئة، وإلا لا، من يعمل سوءا يجزى به. نعم. التحذير من تزيين الأعمال القبيحة نتيجة الإدمان عليها والاستمرار على فعلها، فإن من زينت له أعماله السيئة فأصبح يراها حسنة هلك والعياذ بالله. التحذير من تزيين الأعمال السيئة، إبليس عليه لعائن الله هو الذي يزين الأعمال القبيحة. وإن أردتم أن تعرفوا نكرر القول: لم تعرف البشرية أقبح ولا أنتن ولا أفن أبدا من اللواط، وزينه إبليس للبشر، ويوجد أندية لواط هذا. فمن هنا احذر تزيين الشيطان لك عملك، اطلب فقط العمل الذي زينه الله لك ودعاك إليه وبشرك بالجنة، ذاك هو العمل. أما الأعمال التي ضد الإسلام وضد الشريعة وضد الآداب والأخلاق فكلها والله من تزيين الشيطان والعياذ بالله، من ذلك المزامير والأغاني والباطل والعبث والسخرية، كل هذه من أعمال الشيطان. نعم. ثانيا التحذير من الاغترار بالدنيا والغفلة من الآخرة، إذ الأولى زائلة والآخرة باقية والاختيار الباقي على الفاني من شأن العقلاء. التحذير من الدنيا والترغيب في الآخرة، هذه الآيات تحذر المؤمنين من الإقبال على الدنيا وزخارفها وشهواتها وأهوائها، وتحملهم على أن يرغبوا فيما عند الله في الدار الآخرة وما فيها، وبذلك يعملون الأعمال التي تسعدهم في الجنة وتنجيهم من النار. ثالثا مشروعية التذكير بالحساب والجزاء وما يتم في الدار الآخرة من سعادة وشقاء. مشروعية التذكير بالحساب والجزاء، مشروعية التذكير بالحساب والجزاء. شمعان ما ذكرهم بهذا الكلام يذكرهم إلى لا، ليذكروا ويعملوا ويتجنبوا الباطل والشر. التذكير مشروع، يذكر الإنسان زميله إذا انحرف، يذكر أمه والده، يذكر من جلسهم من مشى معهم، التذكير مشروع. هذا شمعان يذكر فرعون وملأه لعل الله يهديهم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هكذا يقول تعالى. أما السكوت والإعراب لا خير فيهما أبدا، لا بد من التذكير بالكلمة الطيبة: يا قومي يا قومي يا قومي، لعل الله عز وجل يهديهم. فنحن مأمورون بالتذكير، نقتدي بشمعان، نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جلس مجلسا إلا ذكر أهله.